Book 2 아흔 다섯 خمسة وتسعون خمسة وتسعون 접속사 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 그녀는 언제부터 일을 안 해요? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ 결혼한 후부터요? منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ 네, 그녀는 결혼한 후부터 더 이상 일을 안 해요. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم. هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. 그녀는 결혼한 후부터 더 이상 일을 안 해요. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. 그들은 서로 만난 후부터 행복해요. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. 그들은 아이들이 생긴 후부터 외출을 잘 안 해요. منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. 그녀는 언제 전화해요? متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ 운전할 때요? هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ 네, 운전할 때요. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. 그녀는 운전하면서 전화해요. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. 그녀는 다림질을 하면서 TV를 봐요. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. 그녀는 일을 하면서 음악을 들어요. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. 저는 안경이 없으면 아무것도 못 봐요. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. 저는 음악이 너무 시끄러우면 아무것도 못 이해해요. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. 저는 감기가 걸리면 아무 냄새도 못 맡아요. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. 우리는 비가 오면 택시를 잡을 거예요. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. 우리는 복권에 당첨되면 세계 일주 여행을 할 거예요. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. 우리는 그가 곧 오지 않으면 식사를 시작할 거예요. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.